بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل إذا تابعت المؤذن في الإذاعة والتلفاز أجد أجر متابعة المؤذن أفيدوني؟ بارك الله فيكم. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب إذا كان الأذان مباشر، إذا كان الأذان مباشرا فإنك تتابع، وإما إن كان مسجلا فالأقرب أنك لا تتابع، والله أعلم.